أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ابنتي توفيت وعمرها 13 عاما، هل نقوم بالحج عنها أم لا يلزمها الحج؟ الجواب: إذا كانت بالغة وبلوغها يكون بنبات شعر خشن، أو مثلا وجود الحيض أو وجود الاحتلام، لأنها ما تمت 15 سنة. فإذا كانت بالغة وأردتم مثلا أن تحجوا عنها، يعني ينوب عنها أحد في الحج، فيكون هذا الحج يكون فرضا. أما إذا لم تبلغ فالأصل ما عليها شيء أبد، وبالله التوفيق.